قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يأتي مالك في النهاية يقول: وكذلك الحال والأمر عندنا، يعني عندنا بالمدينة، تقبل شهادة المحدود إن ظهرت توبته. في أي شيء تقبل؟ وكيف وعن أي شيء وفي أي شيء تكون التوبة؟ قالوا: يروي بعض المالكية عن مالك تقبل شهادته مطلقا في أي أمر استدعي للشهادة فيه، وبعضهم يقول: نعم تقبل شهادته إلا في الأمر الذي كان قد حد فيه. كان حد في إيش؟ في قذف المحصنات. فإذا دعي للشهادة في دين، في مال، في دم، في خصومة، في زوجية تقبل. لكن إن دعي للشهادة في الزنا، في قذف، لا تقبل. ليش؟ لأن هذا النوع كان قد حد فيه. إذن الرواية عن مالك تقبل شهادة المحدود في أي شيء؟ في كل شيء إذا ظهرت توبته. والرواية الثانية تقبل في إيش؟ في كل شيء إلا فيما كان قد إيش؟ حد فيه. لو أنه كان قد حد في شرب المسكر وجيء به شاهدا على شارب شرب المسكر، على الرواية الأولى تقبل ولا لا؟ تقبل، لأنها تقبل شهادته في كل شيء. وعلى الرواية الثانية لا تقبل، لأنه يشهد على ما كان قد حد فيه. يمكن عايز غيره يسويه؟ لا. ولكن المتقدم أو الراجح عن مالك قبول شهادته بالإطلاق في كل شيء. إذا ظهرت إيه؟ ظهر صلاحه وظهرت توبته. بما تكون التوبة وعن أي شيء؟ بعضهم يقول: إذا تاب للمستقبل ولم يقذف أحد. إذا تاب في المستقبل ولم يشرب مسكرا ولم يأتي بما يقتضي الحد في الشرب. فبعضهم يقول: إذا تاب عما حد فيه. وبعدين أقول: لا، إذا تاب مطلق توبة وظهور صلاحه ورضا الناس عنه في سلوكه. والآخرون يقولون: أول ما يتوب عنه توبته عما كان قد حد فيه. وإذا كان في قذف، قذف زيدا أنه زنى، هل من توبته أن يعلن كذبه فيما قذف به زيد، أو يبقى على ما كان عليه في شهادته الأولى وتظهر توبته على الإطلاق؟ نحتاج أن نرجع إلى وراء قليلا، وهو ما يأتي على كلام على إيراد مالك رحمه الله الآية الكريمة. لأن بعض الناس يقول: من توبته أن يعلن تكذيب نفسه في من رماه. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا إيش؟ يقول: فلان زنى بفلانة. الأصل في هذه القضية الشهادة في الزنا، ونصابها 4. فمن شهى توبته يقول: أنا كنت غلطان وأنا كاذب فيما رميت به فلان حين لم تتم الشهادة ولم يكمل النصاب. بتحد في هذا وانتهى أمره، فيكذب نفسه. وبعضهم قال: لا، ليس بلازم أن يكذب نفسه، وسيأتي تحقيق ذلك عند الكلام على الآية الكريمة إن شاء الله. نعم. انظر يا اخوان استدلال مالك بالآية. هو قال: القضاء بشهادة المحدود، وجاء بأقوال الفقهاء والسلف من التابعين على قبولها، وأطلقوا: نعم إذا تاب أو نعم إذا ظهرت توبته، أو نعم إذا صلح حاله. ثم جاء بالآية، الآية في نوع من أنواع الحدود وهو قذف المحصنات، والآية فيها مباحث للسلف. نعم. ذلك لقوله تبارك وتعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 30 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. لطالب العلم أن يتأمل هنا. والذين يرمون المحصنات، المحصنات جمع نسوة ولا جمع مذكر؟ نسوة، جمع محصنة. طيب، والذين يرمون المحصنين الذكور حكمهم ماذا؟ بإجماع المسلمين أن من قذف رجلا محصنا كمن قذف امرأة محصنة. وفي الآية: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات بفتح الصاد وكسر اسم فاعل واسم مفعول. المحصنات تطلق في القرآن عدة اطلاقات، المحصنات بمعنى العفائف، والمحصنات بمعنى الحرائر، والمحصنات بمعنى المتزوجات الثيب التي سبق ان تزوج. ففي باب الرجم المحصنة التي سبق ان تزوجت ودخل بها زوجه الحر، وفي باب القذف المحصنات بمعنى الحرائر. والمحصنات في موضع ايضا القذف يكون في الحرائر وليس الإماء. وهنا من رمى عفيفة بزنا سواء كانت متزوجة او كانت ذكرى، فقال فلانة زانية، لا ينظر الى فلانة هذه هنا بانها متزوجة وطلقت او ذات زوج او انها ذكر، لانه يرميها بالزنا. فالمحصنة هنا العفيفة بصرف النظر عن كونها ثيبا او بكرا. حد القذف او الرمي بالزنا الله سبحانه وتعالى جعل فيه اربعة شهداء، مع ان قتل النفس يكفي فيه شاهدين. وليش الاربعة في الزنا خاصة؟ نجد كثير من العلماء او من الاشخاص يذهب يمينا ويسرا. الاربعة الشهداء، الشخص الذي سرق وتقطع يده يحتاج الى كم؟ ها؟ اثنين. الشخص الذي قتل ويقتل قصاصا يحتاج الى ايش؟ شهدين. شخصية الجريمة في السرقة وشخصية الجريمة في القتل واحد ولا اثنين؟ ها؟ السارق واحد والقاتل واحد، ولكن الزاني هل يتم زنا بواحد ولا لابد من اثنين؟ ولا لا لابد من اثنين؟ وكلا الزانيين الرجل والمرأة مرتكبان جريمة، اذا كل واحد يحتاج الى ايش؟ الى اثنين. يبقى الاربعة عشان شاهدوا على اثنين، يبقى ما في اشكال. هذا من الناحية القضائية، ولكن من الناحية الثانية ويمكن الاثنين يشهدوا على الاثنين بالجريمة التي هي الزنا، وهي جريمة مشتركة بينهما، كما لو شهد اثنان على عشرة سرقوا، او شهد اثنان على اثنين انهما قتلا زيدا، ما نحتاج لكل قاتل شاهدين، اذا اشتركوا خلص. لكن الجانب الثاني الذي من اجله شدد الله سبحانه وتعالى في الشهادة في الزنا. شوف التسديد، حدا من فنيل يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، طب جابوا ثلاثة، هؤلاء الثلاثة قبل ما يجي الرابع يمكن يكونوا صادقين ولا لا؟ شهد اثنان على الزنا، هذان الاثنان لو شهدا على القتل قتل القاتل ولا المشهود عليه ولا لا؟ نعم. لكن ليش بتأخذ شهادتهم الآن؟ قال لازم نكمل الاربعة. طب جاء الثالث وشهد، فتشنا على الرابع قال لا انا ما اشهد، بقي الثلاث. يمكن أن يكونوا صادقين ولو 60% ولا لا؟ ثلاثة يتوضعوا على الكذب مع احتمال صدقهم في شهادتهم. أولا لا تقبل شهادتهم ولا يحد المشهود عليه المقذوب. طب هم طب خليهم يسلموا، قال لا اجلدوهم. الله يشهد بالصدق على ما عنده. نقص النصاب عن الأربعة ليس من عنده هو، هو أدى بما لديه وما رأى وما شاهد، وأدى الشهادة على ما رأى. كما جاء في الحديث يرون كما الميل في المكحلة، ورأي وشاهد، معنى هذا يعني 10,000 المستحيل، ولكن إن صحها إن شهد. ولما كان مستحيل ليش يتشرع بالشهادات؟ يقول علماء الإسلام والحكماء علماء حكمة التشريع، هذا من قبيل الحث على الستر على المسلمين، لأن الشاهد في هذه القضية إذا علم أنه لم تستكمل الشهادة نصابها حد في ظهره، هل يبادر بالشهادة ولا يتحفظ؟ ولا يتحفظ حتى يجتمعوا الأربعة. ومتى يجتمعوا الأربعة؟ على رؤية الميل في المكحلة. ولذا يمكن أن يقول قائل هذا الحد وحده في الإسلام إنما هو للإرعاب والإرهاب، ولم يثبت منذ التشريع الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن ثبتت جريمة الزنا بشهود أربعة. ما ثبتت. اللي شاف هذا في كتاب حديث ولا تفسير ولا فقه دلنا عليه. إن أربعة شهدوا على اثنين بأنهم رأيا مثل المرود في المكحلة وتمت الأربعة وقيم الحد بسبب الشهادة، ما في. وكل حدود الزنا التي أقيمت بإقرار الشخص على نفسه، ولا يؤخذ إقراره على غريمه، بل ومن الحكمة ومن الستر إذا جاء شخص واعترف على نفسه بالزنا لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من زنيت، وهذا في غاية الستر على المسلمين. ويمكن بعض المتنطعين مع من زنيت، من هي من هو شغل يا أخي. هذا ماعز جاء لرسول الله صلى الله عليه لم يسأله ويقول مع من زنيت، قال له لعلك فاخذ، لعلك قبلت، لعلك كذا، أنكتها ولم يكني، ما قالوش ولا مرة. جاء له اعرض عنه، التفت انا اعرض عنه، جاء حتى اربع مرات هو يجي له من هنا ويستدير من هنا، ورسول يبغاه يسكت ويقعد يبعد عنه. ولما جاء خاله عنده قال هل سترته بردائك بدلا ان تأتيني به، وارسل الى اهله لعله مجنون، ولم يسأله مع من زنيت. والمرأة الغامدية لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا قالت أصبت حدا أقيمه علي، ما قالهاش مع مين، قال ارجعي حتى تضعيه، وضعته جاءت تحمله، قال ارجعي حتى ترضعيه وتفطميه، جاءت وهو في يده كسرة يأكلها، وكل هذا لم يسألها مع من. ويقول الصحابة كنا نرى أنها لو ذهبت ولم يأتي لن يطلبها، خليها تروح مع السلامة. فإذا كان الأمر كذلك تحقق الزنا وجاءت ثمرته حملة ووضع الحمل وقدمت نفسها لإقامة الحد ومع ذلك إقرارها على نفسها لم يفتح بابا للسؤال على غريمها من هو، يبقى الشهادة على هذا تكون من باب أولى ولا لا؟ وكل ذلك من باب مراعاة وطلب والرغبة في الستر على المسلمين. إذن لو تقدم إنسان بشهادة فيما يتعلق بالزنا ولم يكمل نصاب الشهادة، عدم كمال النصاب هل يدل على كذبه؟ لا، قد يكون صادق ولكن يقام عليه الحد. طب ايش ذنبه حتى يقام عليه الحد؟ هو أدى ما يعتقده حقا ولكن لئلا يتسرع الناس في هذه الشهادة. فهو حد ما أقول مستحيل أن يقع، أقول العادة لم يقع حتى الآن، وإنما تشريعه لما يستكر الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية أن في هذا الفعل رجم بالحجارة حتى الموت. طيب متى يقع هذا الحد؟ متى نقيمه؟ إذا شهد عليه إذن كأنه حد معلق على المستحيل. ولكن مثل التيار الكهربائي قوي الفولت الذي يصعق عن بعد، تجد الإنسان لما يشوف تيار كهربائي عالي الفولت من بعيد ولا يقترب منه، مع أنه ما هو نازل عليه ولا لمسه بشيء، لكن يخاف منه ولو كان على بعد. لو أن مدفع فيه القذيفة وليس عنده أحد وفمه موجه إلى جهة، تجد بعض الناس يخاف إنه مرنت قدام فم الإيش المدفع، طب ما عنده أحد يطلق عليك، لا يمكن تطلع، فيكون منصوب للإرعاب والتخويف. وهكذا هذا الحد وإن كان في العادة وقوعه أو ثبوته بهذه الطريقة صعب جدا، لكنه يخيف مجرد وجوده. حينما يتقدم إنسان ويقع في شرك وشهد وكانوا 4 و5 و6 وظن أن بقية الشهود حييجوا، لو اكتمل نصاب الشهادة وثبت ما قاله وأقيم الحد على من رموه، يبقوا صادقين ولا كذبين؟ صادقين، يبقى المسألة ماشية في ايه طبيعتها. لكن إذا لم يكتمل النصاب وأقيم عليهم الحد بسبب أنهم رموا محصنة أو محصن، ما حكم هذا؟ شوف القرآن ايش يقول فيه، ثم لم يأتوا بإيه 4 شهداء فإيه اجلدوهم 80 جلدة حد القذف والفرية. نعم، ولا شوف الأول العقوبة الأولى ايش اجلدوهم، الثانية ايش ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا للتأبيد، والتأبيد الأبد ما له نهاية، وأولئك هم الايش الفاسق. كم حكم عليهم؟ جاء 3 أحكام متوالية، الجلد وينتهي في وقته، ورد الشهادة إلى الأبد. طب وش عليه إذا لم تقبل شهادته؟ لا، الشخص ما مردود الشهادة وجودك عدم، أصبح فقد شخصيته في المجتمع، والذي يفقد شخصيته في المجتمع والله حتى الحيوان يكون أحسن منه، لأن الحيوان لم يفقد شخصيته، في وقت من الأوقات يؤخذ ويكون لحم ويكرم به الأضياف، لكن هذا لا، فقد الشخصية وكأنه لا قيمة له. ثم الحكم عليه بالفسق أي عند الله. إلى هنا تلك الأحكام 3 جاءت متعاقبة بواو العطف، ثم جاء بعد ذلك الاستثناء إلا الذين تابوا. طيب تقول اعطي جميع طلاب الفصل كتابا الا زيد، زيد يخرج من الطلاب اللي ياخذون ولا يدخل معهم؟ ها، الاستثناء لاخراج ما دخل بالعموم، كلمه الطلاب شملته والا اخرجته. فهنا الأحكام 3 إلا الذين تابوا، التوبة تخرج هذا من أي الأوصاف 3؟ اجلدوهم إلا الذين تابوا، ردوا شهادتهم إلا الذين تابوا، فاسقون إلا الذين تابوا. هل الاستثناء يخرج الشخص من عهدة 3 الواردة بالمتعاطفة بواو العطف التي تقتضي التشريك، أو أنها تخرجه من عهدة الوصف الأخير فقط وأولئك هم الإيش الفاسقون؟ إلا الذين تابوا تخرجه من وصف الفسق ولا يقال له فاسق بعد ذلك، وإذا انتفى عنه وصف الفسق جاءه وصف العدالة، ويبقى في رفض الشهادة ويبقى تحت الصوت حتى يجلد. إذا عندنا يا إخوان إيش؟ تعاونوا معي في هذه. الحكم على من رمى المحصنات ولم تستكمل الشهادة وجلد في ذلك، حكم الله عليه بإيش؟ الجلد ورد الشهادة والفسق. ثم جاء استثناء بعد ذلك لمن تاب، والاستثناء يخرج الأفراد من العموم. احنا عندنا ثلاث بإجماع المسلمين، إلا من ذكر القرطبي عنهم من بعض السلف، بإجماع المسلمين أن الاستثناء بالتوبة لا يسقط عنه الحد. إذن الحد ثابت لم يرفعه استثناء. يبقى اللي بقى عندنا إيش؟ رد الشهادة والحكم بالفسق. الجمهور يقولون الاستثناء بالتوبة يرفع عنه الباقي بعد الجلد، الجلد لا محالة، وبقي قبول الشهادة أو رد الشهادة والحكم بالفسق ترفعها التوبة. فنقبل شهادته ونرفع عنه حكم الفسق. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، الاستثناء يرفع الوصف الأخير فقط، لأنه أقرب مذكور إلى كلمة إلا. يعني عند الجمهور نقبل شهادته وننفي عنه حكم الفسق، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إيش؟ نرفع الأخير اللي هو إيه؟ الفسق فقط. وعنده تقبل شهادته ولا إيه؟ لا تقبل، لا تقبل. لماذا؟ لأنه على التأبيد ولا تقبلوا شهادتهم أبدا. طب إلا قال هذه للي جنبها، رفعنا عنه الفسق فيما بينه وبين الله. وهنا للجمهور المناقشة، قالوا لماذا لا ترفعوا عنه رد الشهادة وتجعلوا الاستثناء ينفعه ويجعله مقبول الشهادة؟ ألم يتب من ذاك الذنب؟ قال وإنت بأنه على التأبيد. قالوا لهم أيهما أعظم، فرية القذف أم الكفر وعبادة الأصنام؟ أية أكبر؟ الكفر. وإذا كان كافرا ساجدا للصنم متخذا لله ندا فقال أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام يجب ما إيش؟ يجب الإسلام، يجب الكفر. التوبة عن الشرك تجب ما قبلها، والتوبة عن القذف ما تكفيكم، ما ترفع ما قبلها. ثم قالوا عمر رضي الله تعالى عنه في قضية واقعية، جماعة اتهموا المغيرة فلان بلاش الاسم بكذا، فشهدوا شهد الثلاثة، وجاء الرابع وقال لم أرى، رأيت رجلين تحت اللحاف كأذني الحمار ترتفع وتنخفض. طب ايش بتسوي؟ حركات رياضية؟ لكن مع ذلك لم يقبل عمر شهادة هذا الرابع وكبر، لأنه لو تمت لرجم. وجلد الثلاثة، كان منهم شخص أو الثلاثة ممنوع شهادة، يأتيه الواحد منه يقول لا تب أقبل شهادتك. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب قصة عملية وشهدوا ثلاثة عنده والرابع ها ميعها، ودرئ الحد عن المقذوف وجلد الثلاثة، فكان يأتيه الواحد منهم ويقول ثم أقبل شهادتك. يبقى عمر رضي الله تعالى عنه جعل إلا الاستثناء بالتوبة راجعا لرفع الفسق فقط، ولا راجع لمنع الشهادة الأبدية؟ راجع للاثنين ولا لا؟ ثم نقول للأحناف أجيبونا، هذا الشخص الذي قلتم إن التوبة رجعت وصف الفسق بعدما رفع عنه الفسق صار إيش؟ صار عادل. طب وش اللي يمنع قبول شهادة العدل؟ تعدلون وترفضون عدالته؟ هذا تناقض. يا تقولوا باقي على فسقه وما له شهادة، يا تقولوا لا ارتفعت عنه صفة الفسق وبارتفاع صفة الفسق أصبح عدلا، وبكونه عدلا تقبل شهادته ويكون هذا التسلسل منطقي. ولهذا يا إخوان مالك رحمه الله لما ساق الآية ماذا علق عليها بقوله؟ انظروا فقه الموطأ في كلام مالك. الذين يقولون الموطأ فيه فقه وفيه أحاديث وفيه وفيه، الكلام الذي الفقه الذي فيه هو فقه الحديث الذي تقدم. انظر كلام مالك في هذه القضية ويبين لك حقيقة تفسير الآية إذا التبس عليه، وذلك لأن الله قال والذين يرمون